أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود. إذ هم عليها على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقم الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار.